الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الضمان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في درس مضى قد بدأنا الكلام على باب الضمان وما يتعلق به، ومر بنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا يكمل معناه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لديه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. في رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. هذا الحديث يبين مسائل. المسألة الأولى عظم شأن الدين، وأنه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتخلص منها، وأن لا يلجأ الإنسان إلى الدين إلا إذا اضطر لذلك، وإذا أراد أن يستدين فإنما يستدين بقدر ما يستطيع أن يوفيه، لا أن يتحمل الإنسان ديونا كثيرة يعرف من دخله ومن عمله أنه لا يستطيع الوفاء بها، فإن هذا يزج بنفسه في متاهات. لكن إذا اضطر الإنسان إلى أن يستدين فليستدين من المال ما يستطيع الوفاء به في مدة قصيرة، ولا يرهق نفسه بالديون التي يعجز عن سدادها وليس عنده قدرة على إرجاعها لأصحابها. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من كان عليه دين، ويقول لأصحابه صلوا على صاحبكم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه وتحذير لخطر الدين على الميت، وأن الإنسان إذا توفي وعليه دين فإن نفسه معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى عنه، وهذا خطر كبير يتغافل عنه الناس في هذا الزمن كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الحال يمتنع عن الصلاة على من كان عليه دين، إلا إذا أن أحدا ضمنه كما في حديث أبي قتادة الذي مر بنا في الدرس الماضي، حيث ضمن أبو قتادة دينارين على رجل متوفى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال لأبي قتادة: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما. قال: الآن بردت جلدته. وفي هذا الحديث لما أنها كثرت الفتوح وصار في بيت المال كثير من الأموال والفي، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم سداد الديون عن المعسرين الذين يتوفون وهم لا مال لهم، من توفي وهو معسر لا يستطيع ولم يخلف مالا ولم يخلف سدادا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه عنه من بيت مال المسلمين. قالوا: وكذلك الحال في كل عصر، فإنه إذا كان بيت المال فيه مال وتوفي إنسان عليه دين ولم يخلف وفاء فإنه يسدد عنه من بيت المال، وأما إذا كان عنده وفاء فليس الأمر كذلك، وإنما يؤخذ من تركته قبل قسمتها وقبل التوزيع على الورثة ما يوفي ويسد ديون الميت. وإذا لم يكن في بيت المال شيء فحينئذ لا يكون على ولي الأمر أن يسدد بأن يطلب من الناس أو يقترض منهم أو نحو ذلك، وإنما يتحمل المدين هو مسؤولية الديون التي ركبته ومات ولم يسددها. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، وهو المعلم للناس الخير، والإنسان إذا كان وقع في مأزق وحصل له أن اقترض أو اشترى شيئا وحكمت الأمور بحيث أن ظروفه لم تساعده على أن يسدد ما عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة أن هذا النوع قد وصل به العجز والفلس إلى حد لم يستطع أن يسدد لصاحب الحق حقه، وحينئذ فإذا كان بيت المال فيه شيء فإنه يعطى الدائن، لأن لكل مسلم حق في بيت المال، حينئذ فيعطى من بيت المال سدادا للدين. وبهذا يزول الإشكال وتنحل العقدة، وهذا له ضوابط: أن يكون الإنسان معسرا، مات معسرا ليس عنده أموال. يا أخي صاحب الميكروفون خفف الصوت شوي عن الصفين هذا، فأقول: إذا كان الإنسان لم يخلف وفاء، أما إذا كان الإنسان جازف مجازفة وصار يخبط في الأموال ويقول: أنا ليس عندي شيء لكن أريد أن أشتري عمارة وسيارة وأنواع أثاث من الأنشاء الفاخرة، وإذا مت يسدد بيت المال، هذا اسمه متلاعب، هذا تؤخذ أمواله هذه وتباع ويسدد منها دينه، ولا يكون بهذا ممن ينطبق عليه هذا الأمر، إنما الإنسان العاقل الذي ما يحتاج وركبته الديون وهو مضطر لهذه الأشياء وعجز عن سدادها فهو الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء أي فعلي قضاءه. قال العلماء رحمهم الله يدخل في مثل هذه الحال التي يتحملها ولي الأمر إذا أن إنسانا مات في زحام ولا يعرف من الذي تسبب في موته، فمثل هذا حكمه تدفع له الدية من بيت المال، مثل ما يحصل أيام الحج عند الرمي أو عند السعي أو نحو ذلك من الأمور. فهذه لا يمكن أن يقال فلان هو الجاني، وإنما كتل بشرية تنقلب على بعضها ويسقط بعض الناس ولا يعرف من الذي كان سببا في الموت، فحينئذ يتحمل بيت المال مثل هذه الديات وما شابهها. باب الكفالة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. ثم ساق حديثا آخر في معنى الضمان لكنه جاء بلفظ الكفالة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. هذا الحديث جاء بلفظ الكفالة، والكفالة أكثر ما تطلق على ما يتعلق بالبدن، فهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، فالكفالة التزام بالإحضار، بإحضار من عليه حق مالي. وأما من عليه حد كالسارق أو الزاني أو الشارب ونحو ذلك فهذه حقوق لله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة، وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام لا كفالة في حد، المراد بها الحدود التي هي حق الله تعالى. والكفالة بمعنى الضمان أحيانا، وأحيانا بمعنى إحضار الشخص، التزام بإحضار الشخص لا ما يتعلق به من حقوق، وإنما يلتزم بإحضار هذا الإنسان الذي يطلب. وقد جاء قول الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذا أصل في كفالة البدن، كما أن قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم أصل في الضمان أي في التزام ما على الغير مع بقائه على ذلك الغير. والكفالة من الوثائق لأن بها يطمئن الإنسان على أن من كان له حق على شخص أن من السهل إحضاره عند الحاجة إليه عند التخاصم والتحاكم ونحو ذلك من الأمور، وأما الحدود فإنها لا تصح فيها الكفالة. وكذلك قالوا القصاص، لأنه إذا عجز الكفيل عن إحضار المكفول فما العمل؟ لا يمكن إيقاع العقوبة عليه. وعلى هذا فلا فائدة حينئذ في الكفالة في هذه الأمور. بينما الحقوق المالية إذا عجز عن إحضاره فإنه يلتزم ما عليه، إذا كان الحق ماليا فإذا عجز عن إحضار المكفول فإنه يلتزم بما عليه، وأما إذا كان حدا فإنه إذا عجز عن إحضار المكفول فإنه لا يمكن إيقاع العقاب على الكفيل حينئذ. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا كفالة في حد. وهذا ينطبق أيضا على القصاص، فإنه إذا عجز الشخص عن إحضار من وجب عليه القصاص لم يمكن إيقاع القصاص على الكفيل، وحينئذ فأصل الكفالة يكون غير مجد في هذا الباب. قال ومثله أيضا ما يكون بين الزوجين من كفالة الزوجة لزوجها أو كفالة الزوج لزوجته، يعني أن يكفل إنسان الزوجة أن تقوم بالحقوق الزوجية لزوجها فإن الكفالة لا تنفع. إذا أن المرأة لم تقوم بهذا فما فائدة الكفالة؟ لا تجدي الكفالة شيئا. أو أن الزوج كفله شخص أن يقوم بالحقوق الزوجية بينه وبين زوجته، فإذا لم يقم بذلك فماذا يعمل الكفيل حينئذ؟ فقالوا إن الكفالة في هذه الأمور لا تفيد، وإنما الكفالة تكون في الحقوق المالية وما يتعلق بها، كما لو كفل زوجا أن يقوم بالإنفاق على زوجته فإذا قصر الزوج حينئذ يؤخذ من الكفيل. هذه المسائل مهمة في بابها ومفيدة لكل إنسان، وخاصة في هذا الزمن الذي يحتاج الناس فيه إلى كثير من الوثائق، سواء كان ضمانا للمال أو كان كفالة لإحضار الشخص ونحو ذلك، فإن هذا كله من الوثائق التي تكون مفيدة. مما ينتشر في المصارف الآن الضمان البنكي، وهذا الضمان هو من جنس ما جاء في الحديث السابق، وذلك بأن يقوم البنك فيضمن شخصا على أن يسدد للدائن مبلغا معينا في موعد كذا، فإذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد فإن البنك يقوم بدفع هذا الضمان. هذا الضمان صحيح، لكن الضمان ينبغي أن يكون ليس فيه زيادة على أصل الدين، فإذا ضمنك البنك فلا يأخذ عليك ربحا فإن أخذ ربحا فهو ربا. معنى أنت مدين بألف فيضمنك بألف، فإذا دفع البنك للدائن هذا الألف فإنه يطالبك بما دفع فقط بلا زيادة. فإن أخذ كما يقال فوائد على هذا الضمان فإن هذا يدخل في باب الربا المحرم. هذه المسائل المتعلقة في هذا الباب، ونكتفي بهذا لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل، والأخوان اللي عندهم أسئلة يكتبون السؤال فيها أوراق، أعطي الأخ اللي هو ورقة يكتب السؤال. هذا يقول: تناقشت أنا وزوجتي وأخيرا قررت أن أهددها لأنها عنيدة، فقلت لها: أنت علي كظهر أمي، وعندما سمعت مني هذا القول خافت، وأنا في نفس الوقت هدأ غضبي عليها فباشرتها كزوجة، ولكن شعرت أني مذنب بقولي لها: أنت علي كظهر أمي. ثم يقول: دون أن أسأل عن الحكم، فما الحكم؟ هذا العمل يعتبر ظهار، والظهار محرم ويقع، ولا يحل للمظاهر شيء من زوجته حتى يكفر، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذا السائل أولا أخطأ في إيقاع الظهار، وهو وصفه لزوجته بأنها كظهر أمه ووقع الظهار، وهذا العمل كذب ومحرم. والله تعالى يقول: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله تبارك وتعالى منكر وسماه زور، فالظهار محرم وهو يقع، وبين تعالى الكفارة بعتق رقبة من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فعلى هذا التوبة إلى الله تعالى، وعليه أن يبتعد عن زوجته حتى يكفر، ولا تحل له حتى يكفر. والكفارة كما ذكرنا: إن وجد رقبة يعتقها فهي المتعينة، وإن لم يجد يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، وإن كان لا يستطيع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. لكن لو أطعم 60 مسكين وهو يستطيع الصيام فطعامه لا يصح ولا يعتبر قد برئت ذمته. أرجو من الأخوان ليكتبون يكون الخط واضح. يقول هل يجوز للإنسان أن يصل الصف الذي أمامه بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ نقول نعم، إذا كان الإنسان في الصلاة وفيه فرجة في الصف الذي أمامه يتقدم إليه، وهذا لا يؤثر على صلاته. قد كان صلى الله عليه وسلم يفتح الباب ويغلقه وهو يصلي، وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. يقول إذا أردت أن أختم القرآن عن والدي وقد وصلت الجزء 24 ماذا أفعل علما بأن والدي متوفى؟ أولا، مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات محل خلاف بين أهل العلم، هل يصل ثوابها أو لا يصل؟ بعض أهل العلم يرى أنه يصل ثوابها، والذي عليه أهل التحقيق من العلماء قالوا إنه لم يرد هذا الأمر، وإنما ورد في الحج والعمرة والصدقة والدعاء. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها فهذا مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من الأعمال التي تهدى، ولكن الذي يريد أن يبر والديه يدعو لهم ويترحم عليهم ويختار أوقات الإجابة. يقول أرجو التوجيه عن كيفية إخراج زكاة المال عن مبلغ ببنك إسلامي، وكلما توفر مبلغ من الراتب أضيفه إليه على مدار العام. أولا، يجب أن نعلم أن كل مبلغ من المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. فإذا كان عندك في شهر محرم 1000 ريال ثم صارت في شهر صفر 2000 ريال ثم صارت في شهر ربيع 4000 ريال، فأنت في محرم القادم يجب عليك أن تزكي 1000، أي 25 ريال، وفي شهر صفر تزكي عن 1000 الثاني 25 ريال، وفي شهر ربيع الأول تزكي عن 2000 وهي 50 ريال. هذا هو الأصل من حيث اللزوم والوجود. لكن بعض الناس يختار شهرا معينا في العام يزكي ما عنده من المال، بعضه قد حال عليه الحول وبعضه لم يحل عليه الحول، وإنما يكون قد تعجل في إخراج زكاته. بعضه قد يكون له شهر أو شهرين فأخرج زكاته معجلة، وتعجيل الزكاة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله تعالى عنه، فأذن له بإخراج زكاة عامين. فكون الإنسان يختار له شهرا في السنة ويخرج زكاة ما عنده من المال إذا كان المال له، فإن هذا هو الأحوط والأسهل، هو الأسهل للإنسان. وأما من حيث الوجوب فصورته كما ذكرت أولا. وأرجو من الإخوة الذين معهم هاتف جوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم، لأن ما هم فيه من شغل هو أهم مما يأتيهم من مكالمات في الغالب، ونادر أن يأتيهم مكالمات تستدعي أن يشتغلوا بها وهم في أفضل البقاع وأعظمها. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره أن يغلق الجوال عند دخوله، يقول هل يجوز أن أعطي الزكاة لإخوة لي شباب لمساعدتهم في تجهيز الشقة للزواج مع العلم بأنهم لا يملكون شيئا إلا عملهم المتقطع فقط؟ إذا كانوا فقراء فيجوز أن تعطيها، إذا كانوا ما يجدون مؤنة الزواج ولا يستطيعون تحصيلها فيجوز أن تعطيهم على أنهم فقراء. يقول استأجرت بيتا لمدة سنة فوجدت أرخص منه، هل بالإمكان فسخ العقد قبل مضي السنة؟ نقول إذا وقعت العقد، إذا اتفقت مع المعجر وعقدت معه عقد الإجارة فإنه يلزمك الوفاء